لأن الأحداث عليه من ربه من قيامه، ويشكو الى الله تقصيره في قيامه، ويراجع نفسه في سائر اعماله، فاذا بهذا العبد ينكسر ويفتقر ويعتذر ويلح على الله ويستحي ان يطلب من ربه المثوبة، بل ان اقصى امانيه ان يعفو الله عنه. وكن من الشافعين، هذا دأب الانبياء والمرسلين، هذا يوسف الصديق بعد كراهه دام سنين طوال بعدما القي في البئر ولبس في السجن بمعتدين بعد ان اصبح عزيز مصر، واتاه الله العلم والحكمه، وجمع الله عليه اباه واخوانه وخروا له سجدا، فكان التاويل رؤياه للضرب في هذا الموقف الذي تنسي فيه الفرحة الحمد والشكر ما ضمن يوسف عليه السلام، فإذا به في خضم هذا الشرف وهذا التكريم وهذا الذي كان ينتظره منذ سنين يعلن الفقر وينكسر ويلهث بالدعاء، فيدعو بهذه الدعوات المباركات: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تخيلوا يا عباد الله مدى الحرمان ومدى الظلم الذي كابته يوسف وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ورغم ذلك لما وصل الى ما يصفو اليه ما انسته الفرحه، شكر ربه ما انسته الفرحه، الانكسار والفخر لله جل وعلا، فاذا به يعلنها في خضوع تام وادب جد ونسب الفضل الى صاحبه: رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. وهذا سليمان عليه السلام لما خرج في موكب هائل فسمع نملة تقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فما انشغل سليمان باسم هذه النملة ولا بنوعها، أذكر هي أم أنثى؟ لم ينشغل بلغتها، وإنما إذ يعلن فيقول، فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. انتبه، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يخرج في موكب هائل حشر له جنوده من الإنس والجن والطير فهم يوزعون، ضاق عليهم المكان، ويا لعز السلطان ويا لبهرجة الحب ويا للإعجاب بالنفس ويا للكبر، ولكنه نبت اختصه الله بالفضل، فإذا به يفهم هذه الإشارة من مخلوق ضعيف يعلم أنه من تمكين الله له، وآتيناه من الأموال ومن الفضل ومن النعم ما الله به عليم، فإذا به ينسب الفضل إلى صاحب الفضل ويقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليه. سليمان عليه السلام لما طلب من أعوان من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، فإذا بهذا العرش المهيب أمام عيني في أقل من طرفة عين، ما شكر جنده ولا اعتز بسلطانه، وإنما قال ذلك من فضل ربي، ذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ويستمر الشكر من كل الأنبياء حتى تصل هذه القافلة الشاكرة إلى سيد المرسلين وإمام المتقين، العبد المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياته حافلة بالدعوة والجهاد بالصيام والقيام، لقى في ذات الله ما لاقى وعانى ما عانى، فإذا بهذه الصورة الوديدة تنزل عليه قبل وفاته لتحمل معنيين من أخطر المعاني. هذه الصورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تحمل الأمر بالاستغفار، تحمل يا محمد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة، وبعد كل تمام لا محالة نقصان. هذه الصورة تنعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فإذا به وهو العبد الشاكر يتمثل هذه المعاني، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فإذا خر ساجدا قال مثل هذا الدعاء هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حياته كلها جهاد ودعوة وتحفيز للناس لله رب العالمين، ومع ذلك يختم حياته بالاستغفار وبالشكر وبالثناء وبالدعاء. هذا هو الشكر اللفظي، هذا هو الشكر القولي. أما العملي فيا لله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم الله جل وعلا عليه فتح مكة فدخلها عزيزا وهو الذي قرب منها، هو الذي رأى تعذيب أصحابه في بطحاء مكة، هو الذي أوذى وضرب وضرب، يدخل صلى الله عليه وسلم شاكرا لربه شكرا عمليا، فإذا برأسه تنحني لله انتصارا وذلا، تنحني للذي أعزه في الدنيا ولحيته صلى الله عليه وسلم تكاد أن تمس رأس راحلته من شدة التواضع والحياء. فلما دخل بيت الله الحرام صلى لله 8 ركعات في وقت الضحى شكرا عمليا لله جل وعلا. هؤلاء هم الأنبياء والصالحون والمرسلون يختمون حياتهم بالطاعة وبالشكر، ونحن أحوج والله منهم إلى الطاعة والشكر. اختموا رمضان بحمد الله جل وعلا. قال أحدهم يصلح من أخيه وصية الأحياء 30 ليلة، عبد وصل الأرحام، عبد أكثر من الصدقات والنوافل. فلما بلغ فجر شوال إذا به يولي الصالحات الأذكار، وكأنه لا يعبد الحي الذي لا يموت، وإنما هو عبد لرمضان. من كان يعبد رمضان فإن رمضان سيذهب لا محالة، سيذهب لا محالة. ومن كان يعبد الله فإن الله باق لا يزول، كل من عليها فان، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذقت حلاوة الطاعة فإياك ومرارة المعصية، جربت الأنس بالله فإياك والوحشة عندما تخلو بنفسك الأمارة بالسوء. أقبلت على الله في رمضان، إياك والإدبار، إياك والإدبار. يا من وقفت لربك في رمضان ربما لم تجد قلبك ولم تدمع عينك ولم يخشع فؤادك، ولكنك حاولت وصابرت واصطبرت على طول القيام وطول الركوع والسجود تحقيقا لقول الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله. تحاول ان تستجمع قلبك فاذا به في كل اتجاه يهرب ويفر. اتعبك القيام واعجزك وتألم، ولكن تأخذ نفسك بالعزيمة وتقول: يا نفسي، يا نفسي، لماذا تملين من الطاعة؟ عانيت الأمرين واحسست بالنقص والتعب، رغم انك ما وجدت للطاعة حلاوة، فصابرت واصطبرت. فما بالك يا ايها الحبيب اذا ودى رمضان اعلنتها حربا باردة على الله جل وعلا. اوصيكم ونفسي بالصلاة على قيام الليل، بالصلاة على قيام الليل، فهو دأب الصالحين، فهو مكفر للذنوب والآثام، ففيه الصحة والعافية. قال علي رضي الله عنه: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وما أرى شيئا اليوم يشبههم، كانوا إذا أصبحوا يصبحون شعثا غبرا بين جباههم كرطب المعز من طول السجود والقيام، يتلون آيات الله، يراوحون ما بين جباههم وجنوبهم. فإذا أصبحوا وذكر الله مالوا واهتزوا كما يهتز الشجر في يوم الريح، فإذا ذكر الله فاضت عيونهم، فبلت ثيابهم، فبلت ثيابهم. والله لكأني من قوم صلبان غافلين من الأسباب المعينة على قيام الليل النظر في سير السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وهذا أحدهم له خبر عجيب، له آثار تجعل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخجل من نفسه ويراجع حساباته. هذا التابعي واسمه صلة بن أشيم العدوي كان عبادة الليل وأرخى سدوله إذا مر بآيات العذاب وكان هذا ذلك الرجل في الحل والشفاه في المرض والعافية خرج في إحدى المعارك الحربية في بلاد كابل في أندونيسيا في باكستان يجاهد في سبيل الله يكون بحر بزيت ونحن نسمع عن سلطة ابن أشيم وعن كثرة عبادته وطول قيامه واجتهاده في الطاعات فلما كانت العشاء الأخيرة وأظلمت الدنيا وضع الجند رحله وتناول العشاء الأخير أكلوا شيئا من الطعام وقام كل جندي إلى رحله الليالي نال قسطا من الراحة والنوم وإذ صلة يفعل كما يفعل الجند فذهب إلى رحله وتوسل وسادته لكأنه ينام فقلت في نفسي أهذا صلة الأشيم أهذا العام أهذا المجتهد لا بد أن في المسألة السر لأرمق أنه ببصري لأجاب أنه ببصري فلما نام كل الجند وأحس صلة أن الناس كلهم قد ناموا قال فتوضأ وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى غابة وحشية بعيدة عالية الأشجار وحشية الأعشاب وكأن هذه الغابة لم تنزل فيها قدم منذ زمن بعيد ثم أخذ يغوص ويغوص في هذه الغابة فاختار لنفسه موطنا وأخذ يبحث عن القبلة فلما اطمأن إلى القبلة رفع يده ودخل في صلاته وألهم ركنه فإذا به مشرق الوجه مطمئن النفس ساكن الأعضاء وكأنه وجد في البعد قربا وفي الظلام نورا وفي الوحدة أنسا وإذا به وهو على هذه الحالة وأنا أنظر إليه يخرج أسد يخرج أسد من الجهة الشرقية فما أن أبصرته حتى صعدت على شجرة فرارا من شر الأسد ثم أخذ الأسد يدنو ويدنو ويدنو حتى أصبح على بعد خطوات من صلة ابن أشيم فوالله ما احسن ولا حفل به ولا نظر إليه ثم خر ساجدا فقلت في نفسي الآن الآن يفترض صلة ابن أشيم ولكن الأسد موقف وقف موقفا عجيبا إذا به ينظر ماذا يصنع هذا الإنسان وما هذا القيام وما هذا السجود وما هذا الركوع صلة لم يغير شيئا من هيئة صلاته فلما سلم نادى على الأسد تعالى فإذا به يقف بين يديه فهمهم له بكلمات ما سمعتها فإذا بالأسد يعود من حيث أتى وله زئيل أي قلوب هذه أي قلوب هذه بالله عليك أي قلوب هذه ثم استمر صلاة في صلاته فلما انبلغ الصباح صلى المكتوبة وأخذ يحمل الله بمحامد لم أسمع بها من قبل ثم إذا به بعد الحمد والثناء والاستغفار والتسبيح يبسط يده إلى الله ويقول اللهم إني أستعيذ بك من النار، اللهم إني أستعيذ بك من النار. ثم يقول: وهل يجترئ وهل يتجرأ عبد خطاء مثلي أن يسألك الجنة؟ هذا حال الرجل يا عباد الله، وهو في جهاد، وهو ينادي الأعداء، وهو يقارع الكفار والمشركين. فهل هذا حالنا؟ أين الشاكرون؟ وأين المستغفرون بالأسحار؟ وأين الذين نصبوا أقدامهم للعزيز الغفار؟ ما بالنا بعد رمضان ننقلب على أعصابنا؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الربانيين الثابتين على الحق، حتى نلقى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إذا خرج من قبره من جمع المال مع أهل المال، ومن جمع الرياسة مع أهل الرياسة، ومن حال الوزارة مع الوزراء، ومن سابق في النفاق مع المنافسين. وأنت يا حامل القرآن من ورائه الإشارة، أنت فاتت مع كل من سابق في القلب، وأنت يا حامل القرآن من وراء كل تجارة، فيأخذ الملك بيمينه. الله أكبر. يا سائل القرآن، أنت صاحب منصب وصاحب شرف، يأخذ الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الكرامة، ويلبس والداه حلة لا تقوم لها الدنيا أو لا تقيم بها الدنيا كلها، فيقولان يا ربنا بما أوتينا هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. يا أيها الآباء، يا أيها المربون، يا من اشتغلت في التعليم التجريبي ودروس الرياضيات، وضيعتم وفرطتم وقصرتم في حق القرآن، تلبسون حلة يوم القيامة، هذه الحلة لا تساوي الدنيا وما فيها، لا لشيء إلا لأن ولدكما حفظ القرآن. ثم بعد ذلك يقال حامل القرآن: اقرأ في درج الجنة وصرفها، فهو ما يزال في صعود ما دام يقرأ هزا أو ترتيلا على أي شيء عدمت وعلى أي شيء نويت. أن تضع القرآن بعد رمضان على رفه، أن تسل القرآن آناء الليل وأطراف النهار. بالله عليك، بالله عليك، على أي شيء شددت العزم وعقدت النية أن تنتظر إلى رمضان القادم لتصطلح مع القرآن؟ وهل تضمن أن تتم هذا رمضان؟ أذكر لكم خيرا، إياكم هجر القرآن. الرسالة الأخيرة، وأعلمني الأفضل، أعلمني الأفضل، اهتموا بالقبول، اهتموا بالقبول. فكم من عبد فتحت له ابواب الاحلام واغلق في وجهه ابواب القبول. نعوذ بالله ان تكون من هذا القبول. كم من عبد فتحت له ابواب الاحلام فإذا به يضرب في كل باب، تهمل وتهمل وتهمل، ثم إن هذه الأعمال بعد ذلك ليس لها محل عند الله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء مبثورا. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أول ليلة في رمضان مر على المسجد، فإذا بالأنوار مسرجة، وإذا بالمساجد عامرة، فإذا به لا ينسى فضل من سبق، ويقول: نور الله يا ابن الخطاب لك في قبره، كما نورت مساجد الله بالقرآن والصلاة. وكان عمر هو الذي جمع المسلمين على قيام الليل في رمضان. تقول عائشة بنت الصديق رضي الله عنها لما كانت قول الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أهو الرجل يصب ويسقي ويشرب الخمر ويخاف الله فقال صلى الله عليه وسلم لا يبث الصديق لا يبث الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويحج ويخشى ألا يقبل يخشى ألا يقبل كان علي يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدون في الطاعات فإذا فزعوا من العمل اهتموا أصابهم الهم من ماذا؟ من القول هل قبلت الأعمال أم ردت؟ أذكر نفسي وإخواني اجتهدوا في هذه الطاعات اجتهدوا في هذه الساعات معذرة اجتهدوا في هذه الثواني فإنما الأعمال بالخواتيم عنده آخر رمضان والله عنده آخر رمضان علنا أو علك تذكرني في رمضان الماضي فتقول كان معنا فإذا به مغيب تحت الطراب يفتخر ويحتاج إلى دعوة صالحة من أخي المذنب تخيل نفسك أنت هذا العبد فاجتهد أكثر من الاستغفار وأكثر من الحمد والثناء فوالله ما عبد الله إلا بفضل والله ما وفقت للطاعة إلا بفضل الله الثبات الثبات الثبات الثبات سلوا الله القبول كان فضالة بن عبيد يقول والله لو علمت أن الله تقبل مني مثقال خردل مثقال حبة من خردل هذه أحب إلي من الدنيا وما فيها أتدون لماذا؟ لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين عباد الله الوقت هو الحياة وتضييع الوقت سفه وتضييعه في هذه الأيام الشريفة والأوقات الكريمة سفه لا يطاوله سفه ذكر نفسي وإخواني سمعا بهذه الرسائل أما الرسالة الأولى اختموا رمضان بالاستغفار فإن لله ساعات لا يرد فيها تائب أكثروا من الحمد والشكر فأنتم في نعم فأنتم في نعم قيروا هذه النعم بالشكر الرسالة الثالثة لمن أحياه الله بعد رمضان الثبات الثبات على كل الصالحات لا سيما قيام الليل وتلاوة القرآن الرسالة الرابعة اهتموا بالقبول اهتموا بالقبول سلوا الله القبول فإنما يتقبل الله من المتقين الرسالة الأخيرة كفانا يا عباد الله تضيعا للأوقات أسأل الله جل وعلا أن يجعل الدنيا من الذين يستمعون القول الذي يستمعون أحسن وقرأت لنا بالمبنى وإصرافنا تثبت أقدامنا اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من ظلمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم ارفع بصرك واغضب عنا اللهم ارفع بصرك واغضب عنا اللهم ارفع بصرك واغضب عنا اللهم انا نستودعك مصر واهلها اللهم احفظ مصر واهلها من كل سوء اللهم اجعلها في جنتك وحفظك اللهم اجعل مصرنا امن الامان اللهم اجعلها يا ربنا امن الامان اللهم اجعلها سلما سلاما اللهم اجعلها امنه مطمئنه اللهم اجعلها ساكنه مستقره اللهم اصرف عنها تفصيلا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم انزل عليهم الرحمه. اللهم اجعلهم بعفوك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا اذا صلنا الى ما صاروا اليه. اللهم ارحمنا اذا صلنا الى ما صاروا اليه. اللهم خليك لنا اخوانا يذكرون شعبك اذا فارقنا الاحباب. اللهم انا نبغي اخواننا بالرحمه والمغفره. فخلق لنا من يدعو لنا بعد الممات. اللهم اغفر لنا ما مضى من اعمالنا. اللهم ارحمنا يا ربنا في مهواك. اللهم اليك نشكو حالنا. اللهم اغيث ما ترى من سوء حالنا. اللهم ارزقنا تقواك. اللهم ارزقنا تقواك. اللهم بلغنا ليله القدر. اللهم بلغنا ليله القدر. اللهم ان كانت فيما مضى فلا تحرمنا خيرها. وان كانت فيما هو فاعنا اللهم على حسن استغلالها. اللهم لا تجعلنا من الخالصين. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تكشف شطرك عنا. اللهم لا تكشف شطرك عنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا فرط لنا شطرا. اللهم علمنا بما انت اهله. اللهم لا تؤاخذنا بما نحن اهله. اللهم مكن الاسلام في الارض. اللهم احكم فينا كتابك. اللهم احكم فينا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقلنا في قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا ترد أعمالنا في وجوهنا بتقصيرنا. اللهم اقبلها بفضل فضلك. اللهم اقبلها بفضل فضلك. اللهم اقبلها بفضل فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.